أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Oh, ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تعرف تعرف تصيبا لا يسألون الناس إن يحاسا للفقراء Yeah.

بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا وقاموا بالخبر بالسفارة بأنظار كأمثال الجبال